بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة الأولى: في إمكان خلق عالم آخر. الكلام في المقصد السادس حول المعاد. قال: حكم المثلين واحد، والسمع دل على إمكان التماثل أو على إمكان المماثل. المسألة الأولى: في إمكان خلق عالم آخر، أي عالم آخر جسماني غير هذا العالم الدنيوي. استدل بدليلين: الأول عقلي، وهو أن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، والآخر سمعي قرآني، وهو قوله تعالى في سورة ياسين: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. بدأ البحث في المعاد محقق الطوسي بالكلام حول جواز وإمكان خلق عالم آخر جسماني. فإن المراد والمقصود في هذا البحث، في هذا الأصل الكلام حول المعاد، هو إثبات المعاد الجسماني الذي هو عبارة عن عود الروح والجسم معا. إذا قلنا معاد جسماني فمقصودنا هو حشر النفوس والأجساد، في مقابل من يقول بأن المعاد روحاني فقط كما هو المعروف من مذهب الفلاسفة والحكماء. وإن كان ابن سينا قد صرح بأن المعاد منهما هو مقبول من الشرع الأقدس، يجب أن يعلم أن المعاد منهما هو مقبول من الشرع، ولا سبيل إلى إثباته إلا من طريق الشريعة المقدسة وتصديق خبر النبوة، وهو الذي للبدن عند البعث. هذا المعاد البدني، المعاد الجسماني مقبول من الشريعة وتصديق لأجل تصديق خبر النبوة، وهو الذي للبدن عند البعث والحشر والمعاد يوم القيامة العظمى. لذا قال الطوسي رحمه الله في المسألة الرابعة من هذا المقصد السادس: والضرورة قاضية بثبوت الجسماني. والضرورة يعني البداهة، إذن الشك أو التشكيك في المعاد الجسماني ليس إلا شبهة في مقابل بديهة. التشكيك في وقوع المعاد الجسماني ليس إلا من قبيل الشبهة في مقابل البديهة، من البديهيات القرآنية، التي لا يمكن تأويلها مما لا يقبل التأويل. الآيات القرآنية صريحة وناصة في وقوع المعاد الجسماني بحيث لا يقبل اللث والدوران. لذا قال والضرورة بديهة قرآنية، هذه بديهة قرآنية. التشكيك في ثبوت المعاد الجسماني ليس إلا مجرد استبعاد، ليس إلا مجرد شبهة في مقابل البديهة. لذا قال الطوسي قدس سره القدوسي والضرورة قاضية بثبوت الجسماني من دين النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم مع إمكانه الذاتي. ممكن لم يقم دليل قطعي على امتناع واستحالة المعاد الجسماني، لا دليل على امتناعه، لا دليل على استحالة حشر النفوس والإجساد. لذا قال والضرورة قاضية بثبوت المعاد الجسماني من دين النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مضافا إلى كونه ممكنا ليس بمستحيل. من هنا قال ابن سينا إن المعاد منهما هو مقبول من الشرع ولا سبيل إلى إثباته إلا من طريق الشريعة المقدسة. آيات قرآنية صريحة، دلالتها صريحة ناصة على وقوع المعاد الجسماني. نقرأ بعض الآيات. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، سورة قاف. وقال عز من قائل وضرب لنا مثلا، سورة قاف الآية 15. أفعينا بالخلق الأول، هذا حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحده. الآن ترمي أنت بكرة إلى الأعلى تسقط إلى الأرض لقانون الجاذبية، ترمي كرة ثانية، أي شيء من هذه الأجسام تجذبه هذه القوة، صح ولا لا؟ إذا واحد يتحدى قانون الطبيعة يلا يركب فوق عمارة ويطير يشوف. فحكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. أفعينا بالخلق الأول، أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس، يعني التباس وتخبط تشكيك، بل هم في لبس من خلق جديد. لبس ثوبي الإحرام لا مضمومة، لبس، واللبس يعني الالتباس. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. لاحظوا مفردة العظام، لفظة العظام واضحة جدا. قال من يحيي العظام وهي رميم، هذا مما لا يقبل التأويل، مما لا يحتمل التأويل، وهذه من مزال الأقدام، من مزال الأقدام تأويل المعاد الجسماني بأنه معاد بالأبدان البرزخية المثالية أو الجسم الهرقليائي كما عن بعض العلماء نشير إلى ذلك أثناء البحث. مسألة ما فيها روح تعالى لا تقبل التأويل، فلذا بكلمة مختصرة لب اللباب في مسألة المعاد. اعتقادنا في المعاد أنه معاد جسماني قرآني، معاد قرآني الذي نطق به القرآن، لا ما قاله في الأسفار ولا ما قاله في شرح العرشية أو شرح الزيارة الجامعة الكبيرة شيخ أحمد زين الدين الأحسائي رحمه الله، جسم هرقليائي اصطلاح، لا. فالمعاد جسماني قرآني. قال من يحيي العظام وهي رميم، جواب قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقال تعالى فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون وسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة. وقال تعالى في سورة القيامة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، محل شاهد وين؟ أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ عظام عظام حبيبي ما بيها هاي بعد لف ودوران صريحة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. فقال تعالى حكاية إذا كنا عظاما نخرة، عظام حبيبي يتكلم عن عظام. قال من يحيي العظام وهي رميم. وقال تعالى في سورة الصافات وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، سورة السجدة، بل هم بلقاء ربهم كافرون. وقال تعالى هاي الصافات أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما، كلمة تراب حبيبي ما بعد تقول لي طينة ما أدري طينة وما أدري إيش وجسمه هرقليائي وأن هناك جسمان، أكو جسم دنيوي وجسم لا لا حبيبي تراب التراب هذا هو. أئذا كنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. وقال تعالى فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، شنو الماء الدافق؟ يخرج بقوة ودفع ودفق، صح ولا لا؟ هذا هو المني. بعد نؤول خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. وقال تعالى سورة الأحقاف أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض، هذا الدليل السمعي أنه خلق عالم جسماني آخر ممكن لا استحالة فيه، دليل السمعي أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، ما مرت من شوية الآية سورة قاف أفعينا بالخلق الأول ولم يعي بخلقهن أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى كما بدأنا أول خلق نعيده. زعم الذين كفروا، لاحظ فيها كفر المسألة منكر المعاد، وزعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، سورة التغابن. إذن إنكار المعاد الجسماني ليس إلا شبهة مقابل بديهة، ترى ما حد ينفعك يوم القيامة إلا الاعتقاد الحق. فلان فيلسوف قال، وفلان حكيم قال، وفلان لا لا، قرآن صريح، آيات قرآنية ناصة، واضحة كلمة ناص يعني شنو؟ يعني نص صريح، explicitly speaking، كلموا بصراحة بشفافية، آيات قرآنية واضحة وناصة نصا صريحا على وقوع المعاد الجسماني إذا وقعت الواقعة والحاقة، وسور قرآنية عديدة تتكلم بكل وضوح عن أصل المعاد الجسماني. فلذا لب اللباب في هذه المسألة هو أن المعاد في يوم الحشر والمعاد هو الإنسان بنفسه وبدنه العنصري الدنيوي، بحيث لو رأيته لقلت هذا هو فلان بن فلان الذي كان في الدنيا. فالمعاد عبارة عن عود النفس الناطقة الإنسانية المجردة إلى هذا البدن العنصري الدنيوي بقدرة الله تبارك وتعالى، لا حشرها فقط بالأبدان البرزخية المثالية اللي عبر عنها أبدان مثالية أو قالب مثالي أو جسم مثالي أو جسم هرقيليائي ما أدري إيش اصطلاحات، لا، وإنما حشر النفوس وعودها لأبدانها الأصلية كما بدأنا أول خلق نعيده. ولا أدل على الإمكان، شنو حبيبي؟ أحسنت، لا أدل على الإمكان من الوقوع. تراجعوا بعد في ذلك سورة البقرة، فيها عدة آيات ناصة وصريحة ودالة دلالة قطعية على وقوع المعاد الجسماني القرآني. من ذلك قوله سبحانه وتعالى في قصة البقرة، بعدها قصة البقرة، وإذ قلتم يا موسى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، إلى أن قال تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك. التفت جيدا، التفت جيدا حبيبي، مسألة المعاد هذه، لأنه بعض من أنكروا المبدأ إنما أنكروه لاستبعادهم وقوع هذا المعاد، هذا أصل عظيم من أصول الدين، مبدأ المعاد. أي معاد؟ معاد القرآني، هو المعاد اللي تقرأ في الأسفار أو تقرأ في شرح زيارة الجامعة للشيخ حمزة الدين الأحسائي رحمه الله، أو تقرأ في أي معاد القرآني. ما أنكر هو المعاد الجسماني البدني الذي أشار إليه ابن سينا ما يخالف، لكن هل هو أثبت هذا المعاد البدني؟ فهنا الكلام. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. كذلك أخذوا ذنبة البقرة حبيبي وضربوا بها الميت فقام حيا وتكلم بإذن الله. معاد جسماني هذا ولا لا؟ هذا هو المعاد جسماني. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. المورد الآخر، لا أدل على الإمكان من الوقوع خارجا، قصة عزير أيضا في سورة البقرة آية 259. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. مهم جدا متابعة هذا البحث والرجوع إلى تفسير هذه الآيات، رجوع إلى الروايات، مسألة لا تحتمل التأويل ولا تقبل التأويل، لأن ملا صدرة صاحب الأسفار مجلد التاسع من الأسفار، في الأسفار مجلد التاسع مفاتيح الغيب العرشية غير ذلك من كتبه، سلك مسلك الفلاسفة والحكماء بدعوى إقامة البرهان العقلي على المعاد الجسماني، لكن أنا ما فهمته من كلامه رحمه الله ليس بأزيد من إثبات المعاد الجسماني بالأبدان المثالية البرزخية. والشيخ أحمد زين الدين الأحسائي رحمه الله سلك مسلك آخر وهو تأويل الآيات والروايات، مثلا الطينة والتراب، قال لك الإنسان هو قريب من كلام صدى المتألهين في الأسفار، أنه الإنسان فيه جسد دنيوي، هذا اللي احنا ندعيه في المعاد، وجسد كامن في باطن هذا الجسد سمى جسم الهرقليائي شكل، وجاء برقة وما أدري إيش أول الروايات، وأن المعاد يوم القيامة مش هذا الجسد الأصلي الدنيوي وإنما ذلك اللي ما يسمى اصطلاحا، هذا أيضا تأويل في تأويل. ولماذا نؤول؟ هني سؤال وإشكال في المقام أورده نصير الدين الطوسي رحمه الله في تلخيص المحصل. حاصل الإشكال هو هذا، أنكم بالنسبة إلى آيات المبدأ الرحمن على العرش استوى أولتم وجوه يومئذ ناظرة من النضارة بالضاد إلى ربها ناظرة، الضاء اللي عليها خط عصا ونقطة، هنا أولتم أيضا. قال ربي أرني أنظر إليك، قلنا النظر لا يستلزم الرؤية الحسية البصرية لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأن الأشاعرة من علماء أهل السنة جمهور السنة قالوا بأن الله سبحانه وتعالى ليس بجسم ولا جسماني، وشنعوا أشد تشنيع على أصحاب الشاب الأمرد من السلفية والسلفية المحدثة. ولكن مع قولهم بأنه تعالى مجرد عن المادة ليس بجسم ولا جسماني، إلا أنهم جوزوا رؤيته تعالى يوم القيامة. نعود إلى الآية المباركة في سورة البقرة. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. أنا قلت هذه المسألة من مزال الأقدام. قال أنى يحيي هذه، شوف كلمة هذه إشارة حسية، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام، 100 سنة بعد الأول، فأماته أنامه مثل أهل الكهف، أماته بعد، الله يتوفى الأنفس حين موتها صحيح، فأماته الله 100 عام. قلت هذه آيات ناصة وصريحة لا تحتمل التأويل. هذا الإشكال أنكم أولتم بل يداه مبسوطتان مثلا كناية عن القدرة، لماذا لا تؤولون آيات المعاد؟ لأن الأوائل لديهم تشكيكات استبعادات شبهات على القول بالمعاد الجسماني، فليكن الأمر في المعاد كما كان في المبدأ. فلماذا هناك قلتم بالتنزيه وأولتم الآيات التي ظاهرها التجسيم والتشبيه، وهنا جمدتم على ظواهر الآيات القرآنية في مسألة المعاد؟ إشكال والجواب مهم جدا. قال رحمه الله في تلخيص المحصل، نصير الدين الطوسي المحصل للإمام الفخر الرازي، تلخيص المحصل أو نقد المحصل لنصير الدين الطوسي، صفحة 394. طبعا آيات كثيرة ها بالنسبة إلى المعاد، احنا قرأنا بعض الأدلة. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، يقول لك اللي يطلع شيخ حمزة الدين هو الطين الأصلي اللي هو جسم غير هذا الجسم الدنيا والعنصر. تراجع شرح الزيارة الجامعة الكبيرة وشرح العرشية، لعلي أكون مشتبها، أتمنى ذلك، لكن هذا ما فهمته بفهمي القاصر من كلامه وكلام صدر المتأله، وأيضا فهمه جمع من العلماء المتبحرين والمحققين في هذه المسائل الاعتقادية. فمن هنا أنكروا عليهم هذه الأطروحات والنظريات لأنها تأويل مخالف لصريح القرآن. تقول لي مثلا أنه جيب لي أنه في الأسفار ملا صدرة أنكر المعاد الجسماني، أنا أقول تهم جيب لي أنه أثبت بالبرهان العقلي المعاد القرآني الجسماني، عود الأجساد والأجسام الأصلية إلى الأرواح والنفوس يوم القيامة. نقول في مقام الجواب على هذا الإشكال، أما القياس على التشبيه فغير صحيح، لأن التشبيه مخالف للدليل العقلي الدال على امتناعه، فوجب فيه الرجوع إلى التأويل. واضح بالنسبة إلى مسألة المعاد، لأن الدليل العقلي القطعي دل على استحالة أن يكون مبدأ الوجود وواجب الوجود لذاته أن يكون جسما أو جسمانيا. فمن هنا في صفتي السمع والبصر شو قلنا في مبحث التوحيد؟ قلنا والسمع دل على الإدراك أنه سميع بصير، والعقل دل على استحالة الآلات الجسمانية. واضحة النقطة؟ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. هذا بالنسبة إلى المبدأ، فوجب الرجوع فيه إلى التأويل، ارتكاب التأويل، أنه لا يمكن الأخذ بظاهر الآيات التي تخبط المجسمة والمشبهة في التشبث بظاهرها، حملوها على ظواهرها، حتى قال بعضهم من أصحاب الشاب الأمرد: اعفوني عن الفرج واللحية وسلوني عما بدا لكم. ومع ذلك يدعون المرجعية العليا في التوحيد، أنهم أهل التوحيد وبقية الناس على شرك وعلى ضلال مبين. وأما المعاد البدني حبيبي، المعاد البدني واضح، المعاد القرآني، وأما المعاد البدني فلم يقم دليل لا عقلي، وإنما مجرد استبعادات، شبهات مقابل بديهة، لم يقم دليل لا عقلي ولا نقلي على امتناعه، فوجب إجراء النصوص القرآنية الواردة في المعاد الجسماني على مقتضى ظواهرها. حور عين يا سيدي، يعني حور عين، هذا هو حور مقصورات في الخيام. طبعا بعضها مؤولة بالمؤمنات العارفات، وبعضها لا، الحور العين، إنا أنشأناهن إنشاء، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وهذا القرآن يهتف بنا ليلا ونهارا سرا وجهارا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. علام الحلي رحمه الله قال: واعلم أن إيجاب المعاد يتوقف على هذه المسألة، ولأجل ذلك صدرها في أول المقصد. نحن قلنا في الدرس السابق المسألة متوقفة على تحقيق ماهية الإنسان. شنو الإنسان؟ حيوان ناطق، روح وجسد، هذا الإنسان، صح ولا لا؟ ثانيا على الإيمان بالقرآن وتصديق خبر النبوة، الإيمان بأن الله تعالى على كل شيء قدير وهو بكل خلق عليم، وقد صرح القرآن في آيات عديدة على وقوع المعاد الجسماني وحشر النفوس مع الأجساد الأصلية. قال: من يحيي العظام، كم مرة أنا كررت الآن عظام حبيبي، قرآن يقول عظام، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. بعد هنا لا أدل على الإمكان من الوقوع. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، في بعض الروايات أنه عنب، هذا العنب بقي 100 سنة لم يتسنه لم يتغير. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من عسل. فانظر إلى طعامك وشرابك، شوف قدرة الله، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه 100 سنة 100 سنة. وانظر إلى حمارك، بعد الأول حمار حبيبي، حمار هذا حيوان ناهق. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر انظرها باوع بعيونك شوف، وانظر إلى العظام، عظام عظام حبيبي، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، عظم لحم. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. أليس دليلا قرآنيا قطعيا على المعاد الجسماني؟ هذا في الدنيا قبل الآخرة. بعدها على طول، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، يبغى يشوف كيفية إحياء الموتى. وإحنا نقول بأن المعاد شنو؟ المعاد هو عود الروح إلى البدن في حياة جديدة. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. دليل حسي، دليل حسي على وقوع المعاد. كيف تحيي الموتى؟ سؤال واضح، أرني كيف تحيي الموتى. قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك. أنه في الروايات أخذ ما أدري ديك وهدهد وغراب كذا، قطعهم إرابا إرابا وخلطهم بعضهم مع بعض. قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. أشاف الله من كل جبل اللي خلطهم سواهم ميكست خلطة كاملة، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. أليس دليلا قرآنيا صريحا؟ بعد من الأدلة القرآنية قوله تعالى في نفس السورة المباركة الآية 243، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. فخلاصة الكلام أن المعاد في يوم المعاد هو الإنسان ببدنه ونفسه، بحيث لو رأيته لقلت هذا فلان ابن فلان. قال العلامة المجلسي، أولا قبل العلامة انجي إلى رواية الإمام الصادق عليه السلام اللي ما تقبل تأويل، مع ابن أبي العوجاء كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قال له الإمام عليه السلام: ويحك، هي هي وهي غيرها، وذلك يجيب لي مثال كاللبنة التي كسرتها وصيرتها ترابا ثم ضربتها في القالب، إنما هي ذلك وحدث تغير آخر والأصل واحد. أنا لما أجيب لك مثال آخر، الذهب، سبائك الذهب، والفلاسفة يقول لك حقيقة الشيء بصورته لا بمادته، هذه فيها تأمل كونها قاعدة كلية دائمية، لأنه إذا حقيقة الشيء بصورته لا بمادته، أنت لما تعطي إلى الصائغ مثلا خاتم عقيق وياقوت، هو يعطيك نفس الشكل لكن شنو؟ خاتم خشباش، تقبل؟ المرة تقبل؟ ينطيها اكسسوارات من نفس الشاكلة والديزاين بصورته، لكن مادة الذهب ياخذها، يقبل؟ هذا بالحس والوجدان. فهذا الذهب يصاغ كل مرة في أي صورة ما شاء، خاتم تصيغ هو نفس مادته الأصلية، هي هي. فلذا قال عليه السلام: ويحك، يقول لابن أبي العوجة، هي هي وهي غيرها، وذلك كاللبنة التي كسرتها وصيرتها ترابا ثم ضربتها في القالب، قالب صياغة، صيغة من جديد، إنما هي ذلك، الأصل واحد. فهذا هو المراد بالمعاد. قال العلامة المجلسي رحمه الله: يكفي في المعاد كونه مأخوذا من تلك المادة بعينها أو من تلك الأجزاء الأصلية، لا سيما إذا كان شبيها بذلك الشخص في الصفات والعوارض، بحيث لو رأيته، هذا إشارة إلى الروايات، لقلت فلان، إذ مزار اللذات والآلام على الروح، نفس الإنسانية الناطقة المجردة، ليست بجسم ولا جسماني، ولو بواسطة الآلات البدنية الحسية، وهو باق بعينه، ولا تدل النصوص إلا على إعادة ذلك الشخص، بمعنى أنه يحكم عليه عرفا وشرعا أنه ذلك الشخص، ولا تبتني الإطلاقات الشرعية والعرفية واللغوية على الدقائق الحكمية الفلسفية. وقال في مختصر العقائد: ويجب أن تعتقد أن الله تعالى يحشر الناس في القيامة ويرد أرواحهم إلى الأجساد الأصلية. علام المجلسي في بحار الأنوار قال: إن القول بالمعاد الجسماني اتفق عليه جميع المليين، وهو من ضروريات الدين، ومنكره خارج عن عداد المسلمين، والآيات الكريمة في ذلك ناصة صريحة لا يعقل تأويلها. وأما تعلق النفس بالبدن المؤلف من أجزائه الأصلية بعينها، فهو الذي نعنيه بالحشر الجسماني. والحاصل أن المعاد الجسماني عبارة عن عود النفس إلى بدن هو ذلك البدن بحسب العرف والشرع. ومثل هذه التبدلات والتغيرات، كل 8 سنوات تتغير جميع خلايا الجسم، ما بإشكال، لا تقدح في وحدته الشخصية بحسب نظر الشرع والعرف، في كون المحشور هو نفس الشخص المبدأ. واعلم أن المعاد الجسماني مما يجب الاعتقاد به ويكفر منكره. وقال العلامة الحلي في نهج الحق: المسألة 6 في المعاد: هذا أصل عظيم من أركان الدين، وجاحده كافر بالإجماع، ومن لا يثبت المعاد البدني فإنه كافر إجماعا. ولا خلاف بين أهل الملل في إمكانه، لأنه تعالى قادر على كل مقدور، وقد نص الله تعالى عليه في كتابه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة. فالخلاصة أن المعادة في يوم المعاد ما هو؟ عود الأرواح إلى الأجساد الأصلية. فالمعاد يوم المعاد هو نفس الإنسان الذي كان في الدنيا بجسده وروحه. والتشكيك في ذلك ليس إلا شنه؟ مجرد استبعاد، وليس إلا مجرد شبهة في مقابل بديهة قرآنية. قال في الأسفار: إنما الجسم الذي حياته ذاتية هو جسم آخر أخروي له وجود إدراكي غير مفتقر إلى مادة. فإن قلت، وهام يجيب الإشكال صدمة علي، فإن قلت نصوص القرآن دالة على أن البدن الأخروي لكل إنسان هو بعينه هذا البدن الدنياوي، قلنا نعم ولكن، ما فيها بعد حبيبي ولكن، آيات قرآنية صريحة. وكذلك الظاهر من كلام الشيخ أحمد زنيدي الأحسائي أن المعاد يوم المعاد هو حشر النفوس الإنسانية مجردة ناطقة مع البدن اللي سمى الهور قيليائي. أكتبها لكم على السبورة: الجسم الهور قيليائي، وليس بأحسن حالا من كلام صدر المتألهين. فقط عبارة الشارح العلام الحلي في نهاية البحث قال: واعلم أن إيجاب المعاد يتوقف على هذه المسألة، ولأجل ذلك صدرها في أول المقصد، وقد اختلف الناس في ذلك وأطبق المليون إجماع عليه وخالف فيه الأوائل، واحتج المليون بالعقل والسمع. أنا أجيب لك دليل علمي، الآن تتبع الأوائل وشبهات الأوائل. أينشتاين في نظريته النسبية يقول إي، ويانا جامعين ما شاء الله تخصصهم علي، إي يعني إنيرجي، طاقة تساوي إم كتلة ماس في مربع سرعة الضوء سي سكوير، صح ولا لا؟ يقول لك بأن الكتلة أو الطاقة شنو؟ كتلة مكثفة، يعني أن الكتلة تتحول إلى طاقة، ويمكن أن الطاقة تعود مرة ثانية شنو؟ تعود كتلة جسمانية أم لا؟ مش هاي نظرية أينشتاين النسبية؟ ليش انتبهنا فلاسفة الإغريق واليونان أن الأفلاك قديمة مع أن الملاصدة أثبت حركة جوهرية؟ ماكو حبيبي قصة الأفلاك هذه وهي أثبت ديموس. هذا ألبرت أينشتاين أكبر عقلية علمية فيزيائية في القرن العشرين، أثبت في نظريته النسبية relativity أن الطاقة إنيرجي تساوي الكتلة ماس في مربع سرعة الضوء، يعني يمكن أن تتحول الطاقة في يوم الأيام ترجع شنو؟ ترجع كتلة. قال: من يحيي العظام؟ تبددت وتلاشت وتفرغ. ممكن كما أن الكتلة تتحول إلى طاقة، كذلك ثبت علميا بحسب نظرية أينشتاين، هذا ما شايف غيري قايل هالحكي بس أنا الحمد لله يعني التفت لهذه النقطة علميا، تبغى دليل علمي أيضا أن الكتلة يمكن أن تعود تتحول شنو؟ أو أن الطاقة تتحول إلى كتلة إنيرجي، طاقة تساوي ماس إم في مربع سرعة الضوء، مش هاي نظرية أينشتاين النسبية؟ واحتج المليون بالعقل والسمع. أما العقل فنقول العالم المماثل لهذا العالم ممكن، لا استحالة فيه، ممكن الوجود. الآية: لا تنسى أفعينا بالخلق الأول. وهل يمكن أن القرآن يصرح تصريح بأمر محال؟ ممكن هذا، راجع وجدانك. فنقول أما العقل دليل عقلي، فنقول العالم المماثل، عالم جسماني يعني مماثل لهذا العالم ممكن الوجود، لأن هذا العالم ممكن الوجود، وحكم المثلين واحدون، حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. فلما كان هذا العالم ممكنا غير مستحيل، والدليل على أمكانه وجوده لا أدل على إمكان شيء من وقوعه، إمكان وقوع هذا، وجب الحكم على العالم الآخر بالإمكان أنه ممكن. في المسألة الرابعة شو نقول؟ أو الثالثة نقول في مسألة الرابعة في وجوب المعاد الإسماني، بعد أن أثبتنا إمكانه عقلا وسمعا سنقول بثبوته ووقوعه، والضرورة قاضية بوقوع المعاد الإسماني من الدين الإسلامي مع إمكانه كما عرفت. وإلى هذا البرهان أشار بقوله حكم المثلين واحد، وأما السمع فقد دل على إمكان المماثل في قوله تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.